يعرف الفضل لأهل الفضل إلا له الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا له الفضل، خاصة وعندنا شكاية قديمة لأحد علماء السلف وأغلقتم علينا البلاغة، شكاية قديمة لأحد علماء السلف يقول ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن الواحد منكم علينا بدعوة، ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن علينا الواحد منكم بماذا؟ بدعوة. هذا والله ضرب من ضروب الجحود والنكرات، وما الذي ضيع الفراغ إلا مع ذات جحود يحسن إليها زوجها الدهر كله، فإن رأت شيئا وما رأت تقول له ما رأيت منك خيرا فيه خيرا خطرا، فهذا خلق النساء ما سمعت. فاحفظ يا أهل الفضل فضله واشكر له، فإنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفادنا هؤلاء أعظم الإفادة بما سلك على الله عز وجل، وبما وضع قدمك على طريقه، وبما عرفك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الترحم على أهل العلم فيه، الترحم على أهل العلم فيه، وشكر لك. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. تحت هذا الأصل قريبا من عشر مسائل، قلت تمييز، والكلب مسمى لكل سبع عقور، كل سبع أو كل سبع عقور يسمى كلبا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خلص عليه كلبا من شدابه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في بعض ولد أبي لهب، في بعض ولد أبي لهب، وقال الله خلص عليه كلبا من شدابه. فإن الله قال: إن شانئك هو النصح والأرحم، ولا تتعجل على قول سبب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وعد الله لا يخلف، وهو القائل في كتابه الكريم: ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله ماذا؟ تأويلا. وقد قال تعالى: إن شانئك هو الأرحم. إن شانئك هو الأرحم. وما مسك كسر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصبح ماذا؟ ملكه، فضاع إلى الأبد وعش لا تسراوي. قال: اللهم صلت عليه كلبا من شبابك، فجاء الأسد ليلا فاقتلع هامته، أسد أكل رأسه من بين أصحابه، عجيب، من بين أصحابه، وكان جالسا بين اصحابه، واخذ الاسد يحوم حتى ايه؟ حتى دهسه واقتلع راسه من بين اصحابه. نعم، ليس الله تعالى يقول: وما من دابه الا هو اخذ فيه بناصيتها، الا هو اخذ بناصيتها، حتى الكلب مأمور، الاسد مأمور. قلت الولاد، قال قسيسة: وقد غلب الكلب على هذا النوع النابح، وربما وقف به. نحن الآن معنا مثلا، ما هي المسألة؟ أن الكلب مسمى بأوقف

الخياطة يعني الخياطة خير من الخياطة يعني. واضح؟ فبعد هذه المقدمة استفدنا منها ماذا؟ ثلاث ايش؟ ثلاث قواعد. طبعا ربنا قال لحم الخنزير لا تسأل بقى لماذا حرم الله الخنزير. ليس من شأن العبد ان ايش؟ ان يسمع، انما من شأن العبد ماذا؟ ان يسمع وان يطيع. إذا قال قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعت وإيه؟ وطعنا. لبعض الناس الذي يحب فلسفة التحريف عليه الخنزير بيأكل الجزاء فلما تجي به ولم يطعم الجزاء وأضعفناه من ذمات الجبن المؤمن. ما نصبر على نفس هذا؟ لا. جواب لا. ثانيا ان هناك اكتشف فيه جوزة جراثية تجد في كذا. هذا ما اكتشفناه بعد 14 قرن. اذا في اشياء اخرى لا لم تكتشف. الى ما لا نبحث ولا نفتش لان الله يعلم ان تبيش. ذلك المرأة سألت حبيبة عائشة قالت يا ام المؤمنين ماذا بحاجة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وإن عندنا تصيب اليوم الثاني تكلم مسألة شرعية ولا تقنع الناس أنا مش مقتنع بموضوع النقاط وأنا مش مقتنع بالكلام لكن سبحان الله في الموضة ما فيش يقنع. لو لبس البنطلون بس 16 الآن ليس 16 خلقيق هو في كان هو يقنعني ليس كرافطة صفرة وعريضة كده خالي في هذا يقولون هذا صفرني يقنعني ما عنده قناعة ولا هي الموضة كده صح؟ إذا سلم عقله لديه للموضة واستمع الموضة حسوى القدسة لديه وإذا كل ما قال الله قال رسوله الدنيا كلها وقفت في الله. ليه؟ أصلا مش مقتنع مش مختلف بالموضوع. لا لك انت بهذا. والله يعرف انت ايه؟ انتهى الموضوع. ملك عمر لما جه ناقش الشروط الحديبية ما قال لي ابو بكر قال له يا عمر هو رسول الله انت بتناقش مين؟ انت بتناقش مين يا عمر؟ هو رسول الله يا عمر. ولن يغزيه الله. هو رسول الله ولن يغزي الله. ليس النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك تفكر في هذا انما قد تفكر في الائك في الائك لا قد تفكر في الشرائح يعني ما قد تفكر في احكام الله تفكر فيه في الائك كما قال تعالى في وقت المؤمنين يتفكرون في خلق السماوات والارض بس يتفكرون في الشرائح الحلال والايش والحرام لأن هذا ليس بشاعر أنت عبد والعبد ماذا؟ مأمور مطيع تامع ليس من شأن أن يسأل لا ليس من شأن أن يسأل أنا أنتبه واضح فلا تسأل لماذا حرم الله الخنزير ويا قوم أقوام لحرم الخنزير في كذا وفي كذا الجواب والله يعلم انتم ليه لا تحلفوا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان شاء الله طيب هذه اول مساله معنا المصنف هنا قال تقتل الجزء في الكلب والخنزير ماذا؟ طبعا في المساله الاولى في قياس الخنزير على الكلب في قياس الخنزير على ايش؟ على الكلب قلت ذلك لان النقطة جاء بماذا؟ إذا جاءت الشمس لعاب الشمس ظهور لا يحدث ظهور لا يحدث مجرد غزي الشمس أن يكون سبعة شهر بالصراح إذا النقط جاء الشمس قلت فقاط فقاط الحمامنة والشافعية من قبل الخنزير على الشمس واحد في وجوب التسبيح، وجوب التسبيح والصلاه والتكبير، هل هذا القياس صحيح ام هو قياس فاسد يا طلبه العلم؟ اسمع منك جوابك. لماذا؟ قياس في مقابل حق. عشان تقيس هذه العله جامعه، ليس تقيس المقيس موجودة هنا موجودة ايه؟ ذلك الصراط الحق في حاكم مشترك بينهم. ما هو الحاكم المشترك؟ الإشقاء. لكن هذا هو موجود فين؟ عندنا في مسألتنا. هل عندنا استجابة تعادل الكلب؟ مفيش حل ما اعرفش. تمام؟ يبقى الحته دي مش موجوده فين؟ يبقى ما اعرفش فيه. ولذلك لا قياس في الاحساسات. يعني ايه واحد يصلي صلاة الليل يا اخي؟ يقول لك ليه صلاة الليل نهارية. يصلي صلاة النهار يصير يقول لك هتعتمد صلاة نهارية. يقول لي لا. مش عزة الكهرباء في الليل ولا عزة في صلاة النهار. بدليل ان في صلوات نهارية فيها ايه؟ لا. راحة. وفي صلوات ليلية وفيها ايه؟ إكرام. ملوش علاقة بالليل ولا عارف. لا قياس على مقطوع. يعني لو عندك شيء في الشرع له حكم مقطوع ما ينفعش تقيس عليه لانك هتضيع الخصوصية بتاعتك. زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين أصدر بأحكام منها أنه يواصل به الصيام. ما ينفع حد يقيس بالصوم عند ربي سيسعدني وايه؟ اذا لا قياس على مقصود. اذا اولا لا قياس على نص. لا قياس في الشهادات. لا قياس على مقصود. رابعا لا قياس مع الفارق. يعني لا قياس مع الفارق. عشان نقيس لازم المقيس يوش المقيس ايه؟ ليش؟ واضح. لكن من فاتح ما في حاجة اسمها قياس مع ايه؟ زي اللي قاطب الحائط على الجنوب. يقول له قياس كفاك. ليه؟ الجنوب يمكن يوقع كلامات وين؟ في نفس الان. اه. دخل مجلس. ايه اللي سبعة الكلام؟ ما دخل سبعة ويحسب سبعة الكلام. لكن الحائط لا يصدق حيوية ايه؟ الا كان الناس. إذا يشرح في تقييس من كان غير مريد على من كان مريدا على من كان مريدا أن يشرح تقييس من ليست لها إرادة على من له إرادة يبقى يقول لك هو يحرم على الحائط إن هي تبث القرآن كما يحرم على الجنب ويلف في الخلف الحائط لا يمكنها أن تصح حيث التقييس يبقى اسمه قياس بعد ايه؟ لا فاسمه الان القياس وما اسمه وشو احتاج ايه؟ قياس وضبط ما تريد الان على مسألتنا كيف يفقد قياس الخنزير على الكلب؟ أما تجاهد لا قياس فيه لأن عندنا ما هو الخط اللي أكل له في استحسان آلية المشركين وآلية المشركين يأكلون فيها الخنزير أمرهم أن يقتلوها ولم يأخذوا بالتسبيح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ فلو كان التسبيح واجبا يحتاج إلى سبع مرات لقال لو أرسلوا آلية المشركين إيه؟ لكن لم يعلم. وأما الأشياء قال لا أنا ما عنديش علة أقيس عليها. ما هي علة الأشياء لا تعادل الكلمة؟ في علة؟ مش علة. يبقى ما ينفع أقيس. الشرط قصر الحكم على ليه؟ كأشرح الضمير ولحظه للإشارة بينما لحظه الكلب ودمه ليس بنجس. الراجح من جاب الكلب ولحظه ليس نجسا، قتل الكلب ليس نجسا، بينما لعابه فقط هو ذلك. قلت رابعا قلت قياس الجريح. ايه هو قياس الجريح؟ معنى كاسة تحمي الحمير على ان لعابها ايه؟ لعابها طائر. ما الدليل على ان كاسة تحمي حمير؟ حمير آلية لحمها نجس، حمير آلية، لكن الحمر الوحشية لحمها ايه؟ Thank you. شاور من الكلب والكلب شاور من الكلب. Yeah. لكن مخصوص تبعيني على الأوسط فلا واحد سعيد لو كنا يسرون تبعيني ما يسرون فتبعد هنا إفادة في العدد مخصوص قلت رائع أن القول الوجود التشريع هو قول نبائي من الصحابة أشعر بعض هريرة إذا نفذت وجود التشريع لم يخالفه معها لم يخالفه معها وأبو هريرة هو راوي الحديث وراوي أعلم بما يروي من غيره يعني الكلام مين اللي دخل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة إذا مين أعلم الناس بهذا الكلام ومعناه؟ أبو هريرة أبو هريرة لما سئل أوجب التسبيح إذا لا يسأل عن مخالفه اللي هو الأعلى بوحى والأعلى بما يروى خامسا والأمر وجوب التسبيح يذكره خصوصية أحكام الكلب في الشريعة وأن نجاسة سعاد الكلب نجاسة خلق الله أشد نجاسة في الشريعة نجاسة إليه وعكس كده أشد نجاسة نجاسة سعاد إليه إنه أفضل فيها كفارة سبع كفارة وأخف نجاسة نجاسة المسجد أو ضوء السفر الرضيع لأنه أوجب فيها به النظر تمام قلت سابعا وقد جاءت عشر روايات سبع منها صحيحة سبع منها صحيحة وثلاث منها احتملت فيها وجود او فيها ذكر التسبيح لا يمكن ان يكون التسبيح سنة ولا يكون واجبا خاصة عشر روايات في الحديث سبعة منها صحيحة فيها ذكر التسبيح لما زادنا على وجود ماذا تسبيح المحتمى به وذكره كثيرا لما اقول لك مثلا ايه في الكعبة وكنت العليف وتحت الباب ما تتأخر عن التعبير بعدين ايه انا عشتك واحد يحسن تقول لك لا تتأخر عن الساعة 9 هذا التكرار في فضيه ايه يجوع وتأكيد على حدود الساعة 9 انا بجاعة سبع روايات فيها بل يغسله ايه يغسلوه سبع مرات اذا تكرار الروايات في التسبيح يدل على ماذا على تأكيد الشارع على التسبيح ما يدل على وجوده كاملا ولما كانت نجاسة ثعاب الكلب دقيقة لا ترى بالعين شدد فيها من وجوب التسبيح لعدم إمكان معرفة الإلقاء من عدم يعني لما نقول مثلا نجاسة البول أنت تراه بيه يعني فلو غسلته هتقدر تتبين حصول الإلقاء ولا لا؟ لو في كف دم نجس هتقدر تتبين وجود الإلقاء ولا لا؟ لكن نجاسة لعاب الكلب بنجاسة رقيقة لا ترى بإيه؟ فاحتجبت إلى أشد إلى سبع مرات لأنك لا تعرف حقيقة الإلقاء شريعته أبقى ولا وكذلك وضع الجزية جيد وهيخيروا قبل الإسلام والإيمان والقتل لكن هو الآن مخير بين ثلاثة أشياء الإسلام القتل بالحرب يعني والجزية مع حفظ حياته يقول هل يجوز القول على قول حسبنا الله ونعم الوكيل على شخص يقول هذا ليس دعاء عليه هذا ليس دعاء عليه نعم سيشرح بصورة صيفية جميع أبواب الفقه وحيث تغني الصلاة نريد تسجيلا مكتوبا او صوتيا لتفسير سورة يوسف التسجيل كله موجود على الموقع في 27 يعني اشخاصا كاملة في تفسير سورة يوسف طبعا انك لست متأكدا من نزول المني اذا الاصل انك طاهر والاصل انه لم ينزل فلا يلتمس الارتكان والله المستعان لا بأس أن يصلي بهذا الوجه طالما أنه لا يستطيع أن يزيل هذا الوجه فإن استطاع أن أزاله ويجب عليه إزالة هذا الوجه ولكن متى لم يستطع فهو معذور إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق يقول ما حكم الزواج العرفي اذا كنت تقصد الزواج العرفي الزواج الذي يكون بين شاب وزكاة غير ولي ولا شهود العدل فهذا ليس زواج اصلا وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي شاهدين عدل واي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل حتى ولو كانت سيدة قال ابو هريرة كنا نرى الزانية التي تزوج ماذا نفسها واضح فهذا نكاح باطل ويجب فتحه لان رب العالمين امر امرا شرعيا الكاتب العاقل للنكاح المرأة باسم فانكحوهن باسم ماذا اما اذا كنت تقصد في النكاح او الزواج العرفي اللي هو غير موثق يعني واحدة عندها معاش لزوجها وتريد ان تحفظ هذا المعاش لا يضيع عليها اذا تزوج رجلا بولي وشهود ولكن من غير تنفيق عند المعزول فهذا الزواج صحيح ولكن يحرم عدم توثيقه لان ولي الامر اوجب ماذا وبالتوثيق من حفظ الحقوق خاصة انها بعدم التوثيق هنا تأخذ ما ليس ليس حقا لها ولكن لا نقص نكاحها بأنه ناقص ولا دين وإنما نقول هي آثمة بعدم التوثيق لما النكاح العرفي له معنيان الأول هو نكاح من غير ولي ولا إشهاد هذا ناقص ويجب فتحه وقال ابو هريره كل نار الثانية التي توجد لها اما النكاح العرفي المعنى الثاني وهو الغير موثق عند من عند المعزول هذا صحيح ولكن مع الكسم مع الكسم نعم كان جواب الاول كبير لأمه فما يكونش ليه اللي هذا احتلال في شركة تأخذ من شركة أحيانا لمباريات الكرة ويعطيني فلوس فما حكم هذه الفلوس. ونتكلم عن مسألة مشاهدة في مباريات الإيه؟ مباريات الكرة وتحصيل مال من قبيل هذه المشاهدة. طيب تأتيك تحصيل بمسألة الكرة هذه في وقت يسر ولكن أرى أن لا تفعل لله شد انتخاب له وسيلة إليه للكسب ولا يجوز ولا يجوز اتخاذ اللعب وسيلة للكسب ولا تضيع الوقت ورب العالمين عوض عليك. رجل يولد منتجا معينا الى احدى الشركات فقامت الشركه باخذ مبلغ من المال بحضور وبدون وجه حق. هل يجوز لها ان يسترد المبلغ بطريقه لا ترتب عليها فتنه او مشكله اذا تيسر له ذلك؟ اقول اولا راجع الشركه ممكن يكون الشركه عندها ايه؟ عندها خطا ولا تدري انك صاحب حق. هذا اولا. ثانيا ان كنت تستطيع ان تتسامح فيه فتسامح فيه هذا اولى واضح. فالاولى الانسان يصبر على ماذا؟ على الظلم ويعفو. وان كان الاسلام يامره او كان الاسلام لا يمنعه من اخذ حقه والانتظار لكن رب العالمين قال وان تعفو اقرب اليه تقوى. صحيح يوسف عليه السلام قال لمن ظلم لا تدريك عليك في اليوم يا رسول الله ولكم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لي اهل الاسكان اذهبوا فانتوا رخاء. فالشركه ممكن تكون عندها شبهه افضل النتائج من بيع الشاشه يعني هذا السوق ممكن ان تراه بعشر وانا ارى بخمسه. صحيح فهل هناك حكم شرعي ملزم ان يكون بعشره؟ لا هناك حكم شرعي ملزم وليس هناك حكم شرعي ملزم ان يكون بخمسه. طيب اقول اضطر الجواب على هذا السؤال. يقول هناك احد الاخوه ينفذ على هذه المجالس التي هي اشرف واغلى الهدوء حيث ان الناس فيها الى قرر وقرره. بحجه قوله للاخوه ان الشيخ حصل عنده اشياء في العقيده فلا تحضر له حتى تسدد عقيدتك اولا. انا اقول اولا هل هذا الاخ له موصل الكلام على الدعاء او المشايخ او طلبه العلم؟ انه ليس له هذا الموصل. اذا كان له هذا الموصل فليتكلم، لكن اذا لم يكن له هذا الموصل لماذا يتكلم؟ لماذا كل الناس يريد ان يكون شيخ ربيع؟ شيخ ربيع واحد مش 100 ولا 1000. لان اليوم بعض الناس يعني هو يغار غرورا ويعتقد في نفسه انه صار في مرتبه يمكن ان يتكلم في من الا جرحا وتعذيبا. هذا مغرور. وهذه المساله لا يتكلم فيها الا من وصفه الدكتور فخر الدحلية طالب العلم بقوله وهذا ما كان يدعو شهاده وقال كلمة شهادة بذلك وضعف القتادة في بعض عشرات الخطوط لا يتكلم في الناس إلا من بلغ هذه المنطقة أن يكون جابر. ثانيا هو يقول عنده أشياء في العقيدة ما هكذا يكون شرط الأصل في الجرح أن يكون إيش؟ الخطاب بين لنا هذه الأشياء التي عندنا في العقيدة وأن تأتي للدليل عليها. وإنما ادعى كل رجل الدعوة لضاعت أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس. فمن من الناس سرق من الكلام كما قيل ما من أحد إلا وتقول بما فيه فتدبر. فهل هو عنده دليل هذا أولا؟ ثانيا هذه الأشياء التي يذكرها أين هي؟ فليذكرها واضح فليذكرها. لكن مجرد تقول عنده اشياء هكذا طيب بين لنا هذه الاشياء ان كنت صادقا. ثم ثالثا لماذا لا تاتيه ناصحا بهذه الاشياء؟ دونك؟ هل انت نصحتني فيها؟ أم أنك لم تنصحني؟ والغرض النصيحة قبل أن تتكلم في الشخص هو إليه النصيحة أولا. فأنت لهذا تقول قد فعلت خيرا بأخيك وفعلت خيرا بماذا؟ بنفسك وفعلت خيرا بمن؟ بإخوانك. فإن أردت أن تأتي النصيحة فيما أخبرت نصيحة أخوانك وإن شغلت لك وحفظت بذلك أجناس منها. لكن أن تتكلم هكذا كأنها أعراض الناس صارت داحة مباحة. فكرة اليوم الورع في الناس راح. صار كل واحد يتكلم في دون أحد بلا طلب خارج. وكأنه ليس هناك حرمة للأشخاص. لكن قال أن هذا هو منهج السلف. لا والله. السلف كانوا أحرص الناس على ماذا؟ على حرمة الناس. على حرمة الناس. وأجبت الناس حفاظا على الحرمة. كانت تقول إن من تكلم بهذا الكلام رد عليه. مرات ومرات ومرات. لأنه أخذ كلاما من ثنايا الكلام يعني مثلا سبيل المثال. قلت أنا ولا يوجد على ظهر الأرض اليوم من هم بوجه العلماء الثلاثة. الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين. وهو أخذ هذه العبارة وترك كلمة بوجه الإيه؟ المشايخ الثلاثة. حيث أنا أنكر وجود عالم على الأرض. لماذا فعل؟ قرأها على طريقة طويل للمصلين أو عبارة محتملة. ولو قرأت في كتب شيخ الإسلام لوجدت عبارات هذه العبارات تفيد التشبيه تمام. وقد سئل الشيخ الألباني في هذا وجاءه معصوم بعبارات من مجموع الفتاوى. الشيخ الإسلام تفيد التشبيه تمام. فأجاب الشيخ الألباني بالقول الحق. قال ماذا تفعلون إذا وجدتم آية من المتشابه في القرآن؟ زي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض هذه الآية تحتمل إيه؟ عزة السادة هذه الآية تحتمل إيه؟ وجوده في كل إيه؟ الآية متشابهة. فقال ماذا تفعلون إذا وجدتم آية متشابهة من القرآن؟ قالوا نردها إلى الأرض إلى المحصر. قالوا كذلك إذا وجدتم كلام الشيخ الإسلام يحتمل التشبيه فردوه على كلام شيخ الإسلام المحكم الذي لا يحتمل ماذا؟ التشبيه. كذلك إذا وجدت عبارة هذه العبارة مشكلة هذه العبارة مبهمة هذه العبارة محتملة فجمع الكلام والكلام الذي يمثل ماذا؟ هذه العبارة واضح كما تأكيدا على مسألة بالتخدير الإسلام. وأنا أقولها ولا بالزحف بذلك نفسي وأقول والشرطة موجودة والموقع موجود. ما تكلم أحد في مسائل التخدير كما ولا كيف ولا كثرة كما تكلمت أنا شخصيا. وعندي الدليل قلت إلى موقعي وقف كلام وقتي ممن يجلس هذا المجال وقال كم من وكيف لا يكاد يمر ذلك إلا وأنا أتكلم في المسائل المتعلقة بالمدى سواء التخدير سواء ولاة الأرض سواء سواء سواء إلى آخره. وأنا أقول لك ارجع إلى الموقع واستمع إلى ما يعني شوف يعني أحد الذين ورعني بهذا هو ممن حضر عندي شرح السنة كاملة للمعنى هو ممن حضر عندي شرح فرقة الخوارج كاملة في سنتين كاملتين وأنا أتكلم عن الخوارج وهذا الكلام قبل كم سنة قبل 6 سنوات من اليوم يعني هذا الكلام ليس يريد هذه الأيام 6 سنوات وشرح السنة قبل 8 سنوات وفي هذا الكلام قلنا عن شروحات أخرى الصحاوية والوسطية شرح فتح المجيد وكتاب الإمام الإمام البخاري المحسوبات مسائل الكفر والإيمان مسائل الكفر والإيمان شرح السنة للبلبهاري نعم مسألة الحوض والأصول الثلاث وكل هذا مشروح وموجود منه ما هو موجود مسموعا ومن ما هو موجود مكتوب. الذي يقول هذا الكلام هل يقول بعلم ام يقول بغير علم؟ رب العالمين يقول الا من شهد بالحق وهم هم يعلمون. والا فالله الموحى والا فالله ايه الموحى وهو الذي يحكم ايه بيننا كما قال رب العالمين لا حجه بيننا وبينكم الله ايه يحكم بيننا واليه المصير واليه المصير. كلام بعض الناس اعلم انه في حقيقته انما يخرج عن حسد وعن شكر وانا اذكر في هذا يعني شخصا ما يعني يتكلم في مثل هذه الامور كثيرا ويقول حسن وحسن وحسن وحسن الى اخره واضح. فهذا الشخص مما انكر علي شخصيا يعني هو كل الان وهذه دائما سنه رمته بدايه وسلف رمته بدايه وسلف. وقد حاولت شخصا ان ارد على افكار هؤلاء لا يسمعون لا يستجيبون. حاولت شخصا ايضا ان اتالف قلوبهم سبحان الله قلوب نافره. فاذا اقول لك انا يئست ماذا من كثير منهم لان الشاعر يقول كل العداوات توجد اماتتها الا عداوات من عداك عن حسدي. وقد يئست منهم صراحه مرتين ووجدت ان ترك الرد ماذا افضل. يعني احدهم لما قيل له ونحن سمعنا للرجل كلاما وكلاما وهذا كتاب وهذا وهذا قال بسهوله غير هذا ذكرني لما فعل بشر المريسي لما كانت الحرب وتركه الناس والشافوا حول الشافي فقالوا هذا الشافي الذي تقول فيه كذا وكذا انظر نفسي اكذا من حولي. فقال له انه تغير الشافي تغير. فاذا ما تعدى بهذا وتعدى بالشافي رحمه الله تعالى واسمع لن ينقطع الناس عن هذا ابدا ما عشنا. وانت اردك الى الخطبه السابقه التي كانت على الاقل في الدعوه وعنوانها ما يلتزم من قول الا لديه رقيب حكيم مصيبه الانسان في لسانه عجز الانسان عن لسانه اعطى الاعطاء عليه لسانه ولذا شكوى الاعضاء جميعا من اللسان كل يوم تقول له اتق الله اتق الله فيه فان استقمت استقمنا وان اعوججت ماذا اعوججنا. واحشروني في هذه الكلمه وان صارت فاني كما كان يقول الشيخ الالباني مقصور ولكن عندي ما هو اكثر ولكن اؤخر وقتكم واجيب خلاصه بهذه القواعد. اولا هذا رجل موصي بالكلام على الناس رحمه تاكيدا. ثانيا اقول هل هو نصح وتوصل الي بالنصيحه؟ هل هو تبين الامر وتثبت منه؟ رأى ثالثا على هذا الخطر الذي عندي مما يوجب جرحي ورد الناس عني. خامسا هل هناك مصلحه اصلا في ذكر ذلك ام انه ليس هناك مصلحه؟ فانا ارجو بهذه القواعد الخمسه فان لم يلتزم فالله ماذا؟ الموعد. الله موعد وليس عاقلا من يولد حتى يولد بنفسه ومن يحفظ قبره ماذا؟ بيده. فاعراض الناس حفظ هي والله حفظ وكم سقط فيها اطلاق فلم يقوم. واذكر رجلا كان من الدنيا فلا يكاد يسمع في ايامه الا هو. فاول ما نال من الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى سقط بعض من بحيث نسي اسمه ودرست من لسانه مع انه حي الى ساعه العيش هذا. ولقد اتهم الشيخ الالباني بشيء من الخرق وكذا. سبحان الله هذا رجل ضاع مع انك كنت قديما لماذا تدخل مسجدك الى مكتبه الاشرطه نصف اشرطه فيها لماذا؟ لهذا ما يكاد يقع لحمة في الوعظ الا هذا الرجل. حتى قال الشيخ الالباني نفسه قال انا شخصيا كنت استمع لماذا؟ لاشرطتي. شوف لما وقع له على هذا موجب للجهد اللي بده يدرس كل يوم. سبحان الله يعني شوف جعلوا الدرس اليومي هذا من اذكار ماذا؟ كف الشافعي كم يوم 13 درسا من الفجر الى الظهر، من الفجر الى الظهر 13 درسا. إلا الله ذات الجديدة هذا إلا الله على الكفر كل خير.